مساكم الله بالخير جميعا. استغفر الله. ما ادري انت ارسلته؟ مساك الله. الله يعافيك. فيه قبل ان نبدا الاخوان اتفقوا الدرس الماضي أن يلغى السبت ويكتفى بالاثنين والأربعاء ويزاد درس الاثنين 10 دقائق أو ربع ساعة ودرس الأربعاء 10 دقائق أو ربع ساعة تعويض عن السبت. كنت حاضر ولا يعني السبت القادم ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مر معنا في الدرس الماضي أن هؤلاء لما قالوا عبارة أو حكاية اضطروا إلى أن ينسبوا القرآن إما إلى جبريل وإما إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الآيتين إحداهما لجبريل والأخرى لمحمد صلى الله عليه وسلم. فماذا نجيب على قولهم؟ هاي شيخ أحمد. نعم. ليس أحدهما بأولى من الآخر. قال أحسنت. يعني يستلزم مرسل. الوجه الثالث ممكن الشيخ. الوجه الثالث ان الله عز وجل كفر من قال انه لقول البشر. ومن قال هو كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال انه قول البشر. ولهذا صاحب شرح الطحاويه يقول ان الأشاعرة قالوا بنصف قول المشركين. نعم. وهذا ابتدعوا موضوع يسمونه الصرفة، والصرفة في اللغة هو الرجوع، لكن يعني معناها في الاصطلاح صرف الهمم عن المعارضة، يعني إذا كان كلام محمد صلى الله عليه وسلم فيمكن أحد يأتي بمثله. طيب لماذا ما أتوا؟ قالوا والله إيش، إن الله صرف هممهم عن المعارضة. هذا الكلام يصح؟ ها؟ لا. تفضل يا شيخ. التعدي. نعم. أي التعدي لم يكن بالصرفة وإنما بالإتيان بسورة من مثله. نعم. تسكر الباب. لا أحسنت أحسنت. الإعجاز. وحفظه من الماكرين وغيره. لا كلام البنت للأصمعي تذكرونه؟ هيا شيخ صلاح. اي هاي ابو فهد ما مر معنا. ها لما اعجبته فصاحتها قال فصاحتها قالوا هل ها اي انا اشكر انا اشكر. طيب اجل اسف. طيب نعم. ثم ذكرت الآيات. تفضل. الآية اللي ذكرت آية أم موسى عليه السلام. هي هتيت بعضها. وأوحينا إلى أم موسى. في فيه أمرين وبشارتين. نعم. طيب كلمة البيهقي وش هي سعود؟ الإمام البيهقي أي إيش قال؟ العرب لهم كلمة وش؟ القتل وأنفال القتل. أي هذه واحدة. الثانية أنها ذكرت الفداء. الثالث ولا فيها تكرار. هذه القتل والقتل مرتين. طيب أنها وجدت معارضات وباءت بالفشل. أي لأنه بشر البشر يمكن يأتي بمثله. ها؟ لا لا لا لا أي لا ما في. هو لأنهم هم إذا قالوا كلام محمد قال طيب ليش العرب ما أتوا بمثله؟ أي ما دام بشر البشر ممكن يأتي أحد مثله، قد يفوق بعضهم بعضا في الأسلوب والمستوى لكن يكون قريب منه. ويؤمنون يقول يؤمنون بفتنة القبر، وفتنة القبر هي يا أنس من ربك وما دينك ومن نبيك. في لها أدلة يا شيخ عرفان؟ أي أي حديث البراء بن عازب في غيره؟ ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا تفسير السنة للقرآن. نعم تفسير السنة للقرآن. قوله وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ومن الذي ذكر؟ أنا قلنا لكم أنه ذكر الإجماع السلماسي. أحسنت. شو اسم كتابه؟ هتقول مفقود. هي قال إيش استلم؟ هي هو طبع قل نفد. هتقول مفقود. ها؟ لا هم يقولون حكم المفقود اللي ما يدرى أين هو. إيه. ها؟ في؟ لا لا توقع يوجد في توقع يوجد في مكتبات مثل مكة والطائف جدة يوجد. طيب الفتنة عامة هذا هو الأصل فيها. طيب من خصص منها؟ من هم المخصصون من الفتنة؟ عاشر. خصوص الشهيد. قال أن يطلق نفسه ببارقة السيوفي فتنة. خصوص المراهق الشاهد منه وأنه يعاز من الفتان. والأنبياء بأنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم له أوحي إلي أنكم أنكم ولم يقل أننا وأن الشهداء أقل منزلة من الأنبياء ولا يكونوا الأنبياء مبارقة. نعم هنا بس في سؤال واحد من ربك؟ هل المقصود به الربوبية يعني من هو خالقك أو من هو إلهك؟ هاي أبو عمر من هو إله؟ أي لماذا؟ أي وليس توحيد الربوبية. أحسنت. طيب في آيات تدل على هذا؟ تدل على أن الرب عني به الإله أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة أربابا. أحسنت. طيب تقرأ لنا يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. ويقوم الناس من هذا كتاب شو اسمه؟ النصيحة. النصيحة، كتاب هذا اسمه النصيحة، لمن؟ مؤلفه أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي المتوفى سنة 711. هذا الكتاب أتينا به لغرض واحد، وهو أن نعرف نعم الله علينا أو نعمة الله علينا بمعتقد أهل السنة والجماعة. هذا إمام عالم، ليس يعني شخصا عاديا. يقول في أول، نقرأ لكم بعض كلامه، يقول: هذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله، صفحة 17: أهل الصدق والصفاء والإخلاص والوفاء، لما تعين علي أو لما تعين علي محبتهم في الله ونصيحتهم في صفة الله، فإن المرء لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن السبب هنا في كتابة هذه ما هي؟ النصيحة لإخوانه المسلمين، فجزاه الله عز وجل عنا وعن المسلمين خيرا. استمر، ذكر الأدلة على وجوب النصيحة، ثم ذكر مسألة الصفات ومسألة الفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن، وقال: اسمعوا كلامه علشان تحمدون الله على ما أنتم عليه. قال: وكنت متحيرا في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات، متحير يعني ما يدري أيها الصحيح، من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها أو الوقوف فيها أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. يعني يقول الفرق الموجودة اللي يحرفون الصفات والذين يثبتونها بدون تأويل والذين يقفون يقولون ما ندري هل المقصود بها صفة أو غير صفة، والذين يفوضونها عبر عنهم بالإمرار. يقول: هم الآن أنا متحير ما أدري وين الصواب عند هؤلاء. يقول، اسمعوا كلامه، قال: فأجد، وهذه صفحة 18-19، قال: فأجد النصوص في كتابه، في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ناطقة مبينة لحقائق هذه الصفات، وكذلك في إثبات العلو والفوقية، وكذلك في الحرف والصوت. القرآن والسنة يذكر الصفات ويبينها، واضح؟ طيب انتبهوا معي. قال: ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من تأول الاستيلاء بالقهر، الاستواء بالقهر والاستيلاء، وتأول النزول بنزول الأمر، وتأول اليدين بالنعمتين والقدرتين، وتأول القدم بقدم صدق عند ربهم، وأمثال ذلك. يعني يقول أحين العلماء اللي أنا درست عليهم كلامهم غير ما في الكتاب والسنة. يقول: ومما ذهب إليه إلى هذه الأقوال أو بعضها قول لهم في قوم لهم في صدري منزلة، يعني علماء لهم في قلبي منزلة تتلمذت عليهم وما أعرف عنهم إلا الخير. قال: مثل بعض فقهاء الأشعرية الشافعيين، لأني على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى عرفت منهم فرائض ديني وأحكامه، فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال وهم شيوخ ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم. شفت شيء تجاذبها الآن؟ الأول القرآن والسنة يثبت الصفات ويبينها. مشايخ اللي درس عليهم ويرى أنهم أهل دين على إيش؟ على خلاف ذلك. طيب ماذا في قلبه؟ اسمع شو يقول. قال: ثم إني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليها. يعني إذا قرأت القرآن وشفت الكلام قلت ما يصير، ما يمكن، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها، فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره، المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره، وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو. الله أثبته وأنا بحكم دراستي أخاف، أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه، لأن هذه العلة اللي هم ضربوا بها النصوص. قال: ومع ذلك فإذا طلعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه المعاني، وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بها. اسمعوا ماذا يقول اللي بعد كلام اللي بعده: وأعلم بالاضطرار أنه كان يحضر في مجلسه الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد والأعراب الجافي، ومع ذلك الأنواع كلها عنده، ومع ذلك يبين نصوص الأسماء ونصوص الصفات. إذن ما في شيء خبر. ثم قال بعدها: ثم لا أجد شيئاً يعقب تلك النصوص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبرهم أن الله يغضب أو يرضى أو يضحك ما يقول لا تعتقدوها، ما يقول لا هكذا، معناه أخبرك بها إذن يريدك ماذا؟ تعتقدها. قال: ثم لا أجد شيئاً يعقب تلك النصوص التي كان صلى الله عليه وسلم يصف بها ربه لا نصاً ولا ظاهراً مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء مشايخ الفقهاء المتكلمون، مثل تأويلهم الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر وغير ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ولا يقول اعتقدوا فيها كذا، معناه أنه ما ذكر أراد يعتقد. قال: ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفة ربه من الفوقية واليدين وغيرهما، يذكرها ولا يقول لا تعتقدونها أبدا، مثل أن ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غير ما يظهر من مدلولها. يقول ما نقل عنه ولا مرة أن في معاني غير المعاني الظاهرة، مثل فوقية المرتبة ويد النعمة وغير ذلك. وأجد الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، ثم ذكر الآيات التي تدل على علو الله واستوائه على عرشه، ثم ذكر الأحاديث، ثم استمر يذكر الأحاديث وأطال كلها تدل على العلو، ثم ذكر آثار الصحابة رضي الله عنهم التي تدل على علو الله عز وجل على خلقه، ثم قال: فلم أزل في هذه الحيرة والاضطراب من اختلاف المذاهب والأقوال حتى لطف الله بي وكشف لهذا الضعيف عن وجه الحق كشفاً اطمأن إليه خاطره وسكن به سره وتبرهن الحق في نوره، وأنا واصف بعض ذلك إن شاء الله تعالى، والذي شرح الله صدري له في حكم هذه المسائل الثلاث: العلو والفوقية والاستواء. ثم بدأ يدلل لها ويناقش فيها. فالمقصود من هذا يا أخوة الإسلام أن الإنسان يحمد الله عز وجل، يحمد الله عز وجل أنه من بداية حياته أنه تتلمذ على أهل السنة والجماعة، هذا عالم وإمام، وفعله يدل على حسن النية وصدق والإخلاص، ولذلك وفقه الله للرجوع واعتقاد ماذا بل السنة والجماعة. ايش يقول ابن أبي شوذب أحمد؟ ابن أبي شوذب في كتاب الإبان لابن بطة ايش يقول؟ أي من سعادة الله للحدث والأعجمي أن يوفق لصاحب السنة، لأنه على الرمح الأول ركز، إذا بدأ مع صاحب سنة صار سنية، وإذا بدأ مع صاحب بدعة ما يدرى هل يعود أو لا يعود. انتقل المؤلف إلى نتيجة الفتنة، ونتيجة الفتنة اللي هي السؤال من ربك، ما دينك، من نبيك، إما نعيم وإما عذاب، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من العذاب. يقولون عذب تعذيبا، أصل العذاب هو الضرب، أصل العذاب هو الضرب، قال زهير وخلفها سائق يحدو إذا خشيت، أيوة. وخلفها سائق يحدو إذا خشيت، منه العذاب تمد الصلب والعنق، إذن صار العذاب أصله الضرب، وهو كل ما يؤلم الجسم أو البدن. أما النعيم يقول صاحب معجم مقيس اللغة النون والعين والميم فروعه كثيرة، فروعه كثيرة، وعندنا هذا كله كلامه، وعندنا أنها على كثرتها، أنها على كثرتها راجعة إلى أصل واحد، إلى أصل واحد يدل على ترف وطيب عيش وصلاح، يدل على ترف وطيب عيش وصلاح. إذن النعيم عكس العذاب. من أدلة عذاب القبر ونعيمه، دل على عذاب القبر ونعيمه الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قول الحق تبارك وتعالى وحاق بآل فرعون، شو الآية؟ سوء العذاب، ثم قال بعدها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير في التفسير عند هذه الآية 485 وهذه الآية أصل كبير، أصل كبير في استدلال أهل السنة، في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، أي من الأدلة قول الله تبارك وتعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال ابن عباس وابن مسعود عن المرتين إحداهما في الدنيا والثانية في البرزخ، بدليل أنه قال بعد ذلك ثم يردون إلى عذاب عظيم، يدل على أن العذاب العظيم هو عذاب الآخرة. واستدل بها البخاري في صحيحه على عذاب القبر، من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. بوب البخاري باب، قال: باب ما جاء في عذاب القبر، ثم ذكر هذه الآية. يعني البخاري استدل بها على إيش؟ على عذاب القبر. قال ابن القيم: فقول الملائكة: اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون، دليل واضح على عذاب القبر. السنة من السنة، السنة كما يقول البيهقي في كتابه عذاب القبر ونعيمه، يقول: بلغت مبلغ التواتر، بلغت مبلغ التواتر. وقال بهذا أيضا ابن تيمية في الفتاوى 485. بقي يقول: بلغت الحديث في من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ التواتر. وابن تيمية كذلك ذكر التواتر. البعث اثنين، هذا وهذا. قال قوام السنة الأصبهاني 485، قال قوام السنة الأصبهاني: أحاديث القبر رواها 39 صحابيا. الحجة، شو اسم الكتاب يا أحمد؟ الحجة في بيان المحجة، الحجة في بيان المحجة 294. يقول: أحاديث القبر رواها 39 صحابيا. في كتاب غير كتاب قوام السنة، الحجة على تارك المحجة، أحسنت، للمقدسي. إذن هما كتابان، هما كتابان. من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق. وقوله في الرجلين الذين مر على قبريهما: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. يعني لو سمعتم عذاب القبر ما استطعتم تدفنوا موتاكم. وكان رجل في سفر، فلما أظلم عليه الليل نصب خيمته ثم نام، فإذا به يسمع قارئ يقرأ: تبارك الذي بيده الملك. ما يرى أحد. فلما كان في الصباح وطوى فراشه إذا هو نائم على قبر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: تبارك هي المنجية من عذاب القبر، تبارك هي المنجية من عذاب القبر. صحح الألباني، ذكر الألباني في السلسلة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عوذوا بالله من عذاب القبر. لما جاءه أصحابه إلى المقبرة، لما جاءه أصحابه إلى المقبرة صلى الله عليه وسلم وجلسوا، الرجل لما يلحد له أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذوا من عذاب القبر. أنواع عذاب القبر، الله يعافينا وإياكم، من حيث استمراره وانقطاعه، أنواع عذاب القبر من حيث الاستمرار والانقطاع نوعان: نوع دائم مستمر لا ينقطع. وهذا في حق الكافر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ويستدل له بدليلين. الدليل الأول قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. بعضهم اعترض على هذا، على هذا الدليل، فقال هذا في النار وليس في البرزخ. بعضهم اعترض على هذا الدليل وقال هذا في النار وليس في البرزخ، ويجاب عنه بما يلي، يجاب عن هذا الاعتراض بما يلي. الأول أن العطف يقتضي المغايرة، هذا الأصل. وين العطف؟ ويوم تقوم الساعة. نعم. الثاني قوله في الآية سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة، يدل على أن الآخر قبل قيام الساعة، اللي هو العرض غدوا وعشية، قبل قيام الساعة. إذن هو أين هو؟ في البرزخ. الثالث، الوجه الثالث من الآية نفسها، قوله غدوا وعشية، هذه أين يكون؟ هذا لا يكون في الآخرة، الآخرة ليس فيها شمس، هي واحدة. الغدو والعشي في الدنيا وليس في الآخرة. ويدل له حديث البراء بن عازب، نسأل الله عافينا وإياكم وعيذنا وإياكم من عذاب القبر، يقول: فيفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده حتى تقوم الساعة. وفي لفظ وفي لفظ فيأتيه من حرها وسمومها إلى أن تقوم الساعة. هذا كله يدل على إيش؟ على الاستمرار. النوع الثاني من العذاب عذاب لمدة ثم ينقطع. وهذا في حق عصاة الموحدين، وهذا في حق عصاة الموحدين. ويتضح هذا من وجهين. الوجه الأول كما أنهم يعذبون في النار مدة ثم يزول العذاب، كذلك يعذبون في القبر مدة ثم يزول العذاب. كما أنهم يعذبون في النار مدة ثم يزول العذاب، كذلك فإنهم يعذبون في القبور مدة ثم يزول العذاب. الثاني، الوجه الثاني، أنه قد ينقطع عنهم العذاب بدعاء أو استغفار أو صدقة أو ثواب حج يصل إليه من بعض أقاربه أو محبيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القبور ممتلئة ظلمة، ممتلئة ظلمة، وإن الله ينورها بصلاتي عليه. يرحمك الله. وإن الله ينورها بإيش؟ بصلاتي عليه. لكن ما يتهاون الواحد بالعذاب، يقول ما دام ينتهي الأمر بسيط. لا، أرحمك الله، لو يصب على يده ماء حار ما استطاع يجلس لحظة. إن شاء الله أن يعافينا ولا يبتلينا. ها؟ إذا صار ضيق في المجلس قال لي ربي ضيق في الخط، هل ينكر عليك ليحكم على نفسه؟ إيه ينكر عليه، قال الضيق بالنفس ما في القبر، الضيق بالأنفس ما بالقبور. القبور عاد حسب ما يعطي الله الإنسان، قد يوسع له مد بصره، وقد الله يعافينا وإياكم. يستدل لنعيم القبر بأدلة، الأول كل ما ذكر من أدلة العذاب تدل على النعيم، ها؟ من أدلة العذاب تدل على النعيم. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه إذا كان الله جل وعلا يعذب الكفار والعصاة فإنه ينعم المطيعين المتقين، الجزاء من جنس العمل. قال تعالى أفنجعل المسلمين إيش؟ كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن صار إذا كان الكافر يعذب فإن المؤمن ينعم. الدليل الثاني قول الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. طيب ما حالهم يا ربنا؟ قال إيش؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هذا كله في البرزخ، معناه أنهم ينعمون. ما يدل على ذلك حديث البراء بن عازب، وفيه أن المؤمن يقول أشهد، عندما يسأل يقول أشهد أنه عبد الله ورسول، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. ما هي الفائدة يا أنس من كونه يرى مقعده من النار ثم يرى مقعده من الجنة؟ لزيادة النعيم فيفرح الفرح، كما أن الكافر أعوذ بالله يرى مقعده من الجنة ثم يقال قد أبدلك الله بمقعد من النار ليزيد عذابه وحسرته. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا، وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعث. الإجماع، نقل الإجماع أبو الحسن الأشعري في كتابه، شو اسمه كتابه؟ لا ليس المقالة، تكتب اللي يعنى بالإجماعات، أي رسالة إلى أهل الثغر، شو اسمه يا أحمد؟ رسالة إلى أهل الثغر، هذه تعنى بالإجماعات، صفحة 279. ونقله ابن أبي زمني، نقله ابن أبي زمنين، هذا من أئمة المالكية، في كتابه أصول السنة، نقل الإجماع ابن أبي زمنين في كتابه أصول السنة، صفحة 154. إذن ثبت عذاب القبر ونعيمه بالقرآن والسنة والإجماع. عذاب القبر ونعيمه على الروح أو على الجسم أو عليهما معا، شيخ الإسلام نقل اتفاق أهل السنة على أنه على الروح والبدن. في الفتاوى 4 من 282 إلى 299 أطال في هذا. ومما يدل على ذلك 282 إلى 299، ويدل له قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا نعيم إيش؟ نعيم بدن، نعيم بدن، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعيم ماذا؟ نعيم الروح. ويدل له أيضا قوله: فيضرب بمضربة من أو بمرزبة من فيصيح من حديد، فيصيح صيحة يسمعه ما بين المشرق والمغرب، مع ذكره إعادة الروح. إذن الروح أعيدت للبدن، إذن صار العذاب عليهما، فالعذاب والنعيم على الروح والبدن. قال ابن رجب مستدلا بحديث تضيق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، يعني العذاب على البدن، ثم قال: اكتبوا كلامه: ولأنه لو كان العذاب على الروح خاصة، هو يرد على من قالوا إن العذاب على الروح، فقال إنه طيب إذن تضيق القبر على الشخص حتى تختلف أضلاعه، هذا وين يروح؟ للبدن. ثم قال: ولأنه لو كان العذاب على الروح خاصة لم يختص العذاب بالقبر، لم يختص العذاب بإيش؟ بالقبر، ولم ينسب إليه، لأن الروح قد تكون في عليين وقد تكون في سجين. كل كلام ابن رجب، يعني الروح كما يذكر ابن القيم يقول: الروح مثل شعاع الشمس، سرعة صعوده وسرعة نزوله شيء لا يدركه الناس، سبحان الحكيم العليم. وهو يتكلم عن اتصال الروح بالبدن، ويبين أن الأصل في الدنيا هو البدن والروح تبع، والأصل في الآخرة أن الروح هو الأصل والبدن تبع له. يقول أحمد بن مشرف المالكي الأحسائي، يقول: ولكن شهيد الحرب حي منعم، ولكن شهيد الحرب حي منعم، فتنعيمه للروح والجسم يحصل، ولكن شهيد الحرب حي منعم، فتنعيمه يا أحمد للروح والجسم يحصل. تعيد لي البيت يا أحمد. يحصل. من يعيد لي البيت غيره؟ أبغى حفظا. ترى إذا ما تعيد يا عبد الله صلاح يعيد. نعم. والجسم يحصل. تفضل يا شيخ صلاح. والجسم يحصل. إذن هو للروح وللبدن، يعني هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ها؟ أنت اليوم ذهبت مذهب المعتزلة يا شيخ. ها؟ طيب، ولهذا سعود يبي ينقلنا الموضوع آخر. أنكرت المعتزلة وبعض الخوارج عذاب القبر، أنكروا عذاب القبر، ولهم في ذلك شبهة. ولهم في ذلك شبهتان. الشبهة الأولى قالوا لو كشفنا القبر لوجدناه كما هو لم يتغير، يعني نرجع عليه بكرة أو بعده أو بعد 3 أيام فنفتحه فنجد الرجل في كفنه وما نرى شيئا. فيجاب عن هذا بعدة أجوبة. الجواب الأول أن عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة، فوجب إيش؟ اعتقاده. الوجه الثاني أن عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة فوجب اعتقاده. الأمر الثاني أن عذاب القبر ونعيمه، أن عذاب القبر ونعيمه من أمور الغيب، من أمور الغيب. وأمور الغيب هل نتدخل فيها أو نسلم لها؟ نسلم. ولهذا مدح الله المؤمنين بالغيب فقال الذين يؤمنون بالغيب. الوجه الثالث أن عذاب القبر ونعيمه لا يدركه إلا الميت، لا يدركه إلا من؟ إلا من؟ إلا الميت. قربه العلماء قالوا كحال النائم، النائم يرى رؤيا حلم فيأكل ويشرب ويجامع ويتلذذ ومن بجواره لا يدري عنه، فإذا كان هذا في النائم بجوارنا ولا ندري عنه فكيف بما هو أبعد من ذلك بكثير. لذلك تجد بعضهم نائم يرى رؤيا فيجي واحد يقومه، ليتك ما قومت أنا شيخ، أي لأنه في لذة. وتجده أحيانا الله يجزاك خيرا قومت تعبان جسمه بسبب رؤيا يراها، وهذا جبيور وما درى عنه. فإذا كان الجالس بجنبك ونائم بجنبك ما تدري عنه فكيف بمن في قبره؟ الشبهة الثانية للمعتزلة قالوا ليس في القرآن دليل صريح على عذاب القبر، نجيب عليهم بأجوبة. الجواب الثاني، الجواب الأول أن يقال لا نسلم لكم أن القرآن ما دل، بل قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذه صريحة في عذاب القبر، لأن الله قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى؟ بعد قبل موتهم ولا بعد موتهم؟ بعد موتهم. ثم قال في آخر الآية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فمعنى أن قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا مخصص في ماذا؟ في عذاب القبر. إذن الأول نقول لهم لا نسلم لكم ذلك. الوجه الثاني نقول لهم هل صحت السنة بعذاب القبر؟ فلابد أن يقولوا نعم، لأن الحديث متواترة رواه 39 صحابي. قلنا لهم ما صح في السنة وجب قبوله كالقرآن تماما، ما صح في السنة وجب قبوله كالقرآن تماما، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول إيش؟ فخذوه. الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص. الأمر الثالث أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعتقد بعذاب القبر ونعيمه، فوجب علينا ذلك. الوجه الرابع اللي هو مر معنا بالأمس أن الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالاتها، الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالاتها. فهب أنك أنت، يعني نحن ما نحتار الحمد لله، لكن هب أنك أن عقلك يحتار به، فحيرتك لا تنفي وجوده. الحيرة والاضطراب هل ينفي الحق الموجود؟ لا يمكن. إذن هب أنك تحتار في وجوده فحيرتك لا تنفي وجوده، لأن الحيرة لا تنفي الحق الواضح الصحيح. سم؟ هم يقولون أنه يعني ما يعقل هذا، هم الإشكالية عندهم كلها أنه ما يعقل عذاب القبر، يعني عرضنا عذاب القبر على عقولنا فوجدناها ما تقبل. لا لا، هو بس هذه شبهة يحتجون بها، يعني أنت لازم تعرف أنهم كما يسمون أنفسهم، وهم اسمهم غلط، يسمون أنفسهم العقلانيون، يعني ما نعرض أي شيء يأتينا على العقل، قبله العقل قبلناه، رده العقل رددناه. الأشاعرة ما أنكروا عذاب القبر ولا نعيمه، لكن إيش قالوا؟ قالوا: لأن السمع ورد به ولأن العقل لا يحيله. معناه لو حاله العقل أي المعتزلة لا، قالوا السمع أصلا ما يدل على، ما يثبت شيء من هذا، بس هم يأتون بشبه عشان يعني يضربون أهل السنة فيها. نختم بالخوف من القبر، يعني لا بد يا أخوان، ليست القضية معلومات، المعلومات إذا ما دخلت القلوب لا قيمة لها. مما يخيفنا من القبر يا أخوان أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، ما هو فينا المساكين الضعفاء المذنبين، يزور المقبرة فيقول: إن هذه القبور ممتلئة ظلمة، ممتلئة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. يعني الأمر ليس بالسهل، ونحن ليس عندنا رسول، ليس حيا يصلي علينا ويدعو لنا. الأمر الثاني مما يخوف من القبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إخواني لمثل هذا فأعد. القبر مخيف يا أخوان، يعني يأتي بك أعز الناس، أنت أعز الناس عندهم، ثم يدخلونك ويدفنونك، هل تستطيع أن تخرج؟ خلاص انتهى الأمر. الأمر ليس سهل. ثم له ما بعده. عثمان رضي الله عنه لما زار المقبرة بكى وأطال البكاء، فالصحابة استغربوا، يعني تسمع الجنة والنار ما تبكي مثل هذا البكاء؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فما كان فإن كان خير فما بعده خير منه، وإن كان شر فما بعده شر منه. ولذلك يغلط بعضهم في الدعاء، يقول: اللهم اجعل القبر بعد الموت خير منازلنا. مشكلة هذه، إذا كان الخير القبر بعد الموت خير منازلك فأنت إلى النار. ولذلك استدرك بعض الذين يدعون فقال: من خيري. والأدعية أحيانا أنا أسمع منك وأعيده، والثاني يسمع منه ويعيده بس. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ألا أخبركم بيوم فقري، ألا أخبركم بيوم فقري، يوم أنزل قبري، ألا أخبركم بيوم فقري، يوم أنزل قبري. وهو الآن ما معي فلوس إن أنا فقير، نعم هذا فقير، لكن ليس هذا هو الفقر الحقيقي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عدل المفاهيم وبينها، قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، هذا اللي عندنا مفلس. فغير النبي، بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه، هذا المفلس. إذن الإفلاس يا أخوان والفقر الحقيقي هو الذي لا يستطيع أن يعوضه الإنسان. فقر الدنيا يمكن يعوض، لكن فقر الآخرة ما يعوض. قال حاتم الأصم، قال حاتم الأصم: من مر بفناء القبور، من مر بفناء القبور ولم يتفكر في نفسه، يعني أنا بكرة معه ما هي حالي، من مر بفناء القبور ولم يتفكر في نفسه ولم يدعو لهم، يعني تفضل نفسك وتفضل تنتبه لإخوانك، فقد خان نفسه وخانهم، فقد خان نفسه وخانهم. وقال سفيان بن عيينة: الأموات أحوج إلى الدعاء، الأموات أحوج إلى الدعاء من الأحياء إلى الطعام. انظر الحلية 2348 وأهوال القبور 132. يقول: أحدهم كان له مزرعة، فإذا جاء من مزرعته المقبرة بين مزرعته وبين بيته، فيأتي في آخر النهار، فإذا مر بالمقبرة سلم عليهم ودعا لهم. في السابق ما كانت المقابر مسورة، فيرى القبور، يقف ويسلم ويدعو له. في يوم من الأيام جاء متأخر من المزرعة، ما جاء إلا مع غروب الشمس، فما وقف، استمر ذاهب إلى بيته ليدرك الصلاة. يقول: فلما نام في الليل إذا بأشباح كثير تأتي إليه وتقول: أين الهدية يا فلان، أين الهدية يا فلان. قال فقال: عزم أن لا يتركهم من الدعاء كل يوم. فهم أمواتنا، كما أننا نحن بحاجة فأمواتنا بحاجة أيضا. وإذا قال الإنسان أمواتنا لا يقصد أقاربه فقط، وإنما أموات المسلمين كلهم أمواته. وهل يضرك إذا دعوت لهم؟ ألا أخبركم بيوم فقري، يوم أنزل قبري. وهذا سيمر علي وعليك، ومتى ما ندري. قبل أيام، قبل أقل من شهر، شاب يقول لأبيه: اسمح لي أريد أن أذهب إلى الجهاد في سوريا. فيمنعه أبوه، ثم يشتري له سيارة لكي يعني يريحه، لأنه منعه من شيء يريده، فيركب السيارة فيأتي خبره قد مات، صدم ومات عليه رحمة الله. يعني أبوه منعه لا يذهب يخشى عليه الموت، فإذا بالموت يأتي عند بيت أبيه. الأمر نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله.